السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيعني أن لهم من وفق لذكر الله. فنسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أنه لا يفوتني أن أصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله سبحانه، وكذا رغبة في الأجر والثواب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك موصول للإخوة البازلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل: ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ الصور الفوتوغرافية محرمة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المصورون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بيته سهوة سترت بقرام، فقال النبي صلى الله قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل دعاء الاستفتاح من شروط الصلاة؟ لا يا أخي إسلام، دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، من فعله يثاب إن شاء الله، ومن تركه فلا إثم عليه. يسأل عن عمل قرض للعمرة، هل يجوز؟ يجوز، ولكن الأولى والأفضل ألا تقترض من أجل العمرة، لا تقترض من أجل العمرة، فإن الشخص سيسأل عن الدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. يسأل عن حكم قراءة القرآن عند المقابر على الميت، سواء كان عند الدفن أو بعد الدفن. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حمزة لم يرد أن النبي كان يقرأ القرآن عند المقابر، لا بعد الدفن ولا قبل الدفن. ما حكم التكلم مع الشخص بالمحل ملابس؟ لا أفهم، أنت امرأة الظاهر سائلة امرأة، يعني في حدود الأدب والاحتشام والاحترام لا بأس، أما إذا كان الكلام سيولد مفسدة فالله لا يحب الفساد. إبراهيم بن يوسف يقول: تركت تحفيظ القرآن وانشغلت بالرقية والعلاج، هل هذا طيب أم أخطأت؟ أخطأت يا إبراهيم بن يوسف، لأن الذي دخلت فيه فتنة كبيرة كما لا يخفى عليك، وأكثر من يردون عليك نساء، وكثير منهن لسنا بملبوسات ولسنا بمريضات مرضا يتعلق بالرقية التي تفعلها، وأخشى عليك وأنت شاب أن تفتن أو تفتن. خسوف القمر الجزئي في الحلم ليس المقام تفسير أحلام، عليك أن تستغفر الله كي يصل لك نور الله سبحانه وتعالى. أبو أنس سيد يسأل: رجل له على رجل دين فماطل، هل يأخذ أكثر من حقه؟ لا، إنما إذا كان تكلف تكاليف لاسترداد هذا المال، كان يكون على سبيل المثال استأجر محاميا وضيع وقتا طويلا لاسترداد المال والثاني مماطل له أن يأخذ قدر الغرامات التي غرمها لاسترداد المال. ما الطريقة المثلى للتعامل مع الأبناء في هذا العصر؟ الدعاء لهم بالهداية أولا مطلبهم، ثم التناهي عن المنكر قدر الاستطاعة بالحكمة والموعظة الحسنة. هل يحرم الرجل الرزق إذا لم يأخذ هل اسم السيد من أسماء الله تعالى؟ الحديث الوارد بذلك في سنده بعض الاختلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سودي. هل أجيب موتي سكر قسط الفوائد التي أخذها البائع فيها إثم؟ يعني إذا كنت يا عبد الرازق ستشتري من يملك هذا الموتورسيكل، إذا كنت ستشتري منه يا عبد الرازق، ففي هذه الحال إذا كان يملكه يجوز لك له أن يعرض عليك يقول بالقسط بثمن وآجل بثمن آخر أعلى أو على ما تتفقان، اتفاقات لا بأس بها. كبرت تكبيرة الإحرام وكان الإمام راكعا، فقام وأنا أسرع في الركوع ولم أستوي راكعا، اغتسب ركعة أم أتم ركعة بعد الصلاة؟ تأتي بركعة جديدة يا ملقب بدرش. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع، حديث ضعيف الإسناد. هل صح حديث أن جماعة من اليهود أقبلت؟ ذهب الخبر. هل تبادل العملات حرام، الدولار بالجنيه أو عملة ثانية؟ تبادل العملات يدا بيد ليس بحرام. صحة حديث التافه يتكلم في أمر العامة، الحديث متنه حتى يستفيد إخوانك، ستكون بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم بأمر العامة أو في أمر العامة. الحديث معلول. هل على الزوج أن يعالج زوجته؟ أختار هذا رأي أنه يعالجها ما دام في وسعه واستطاعته، لكن وأبين أن الأئمة الأربعة لا يرون وجوب ذلك على الزوج. أما ابن تيمية فيرى الوجوب واختار الرأي بأنه يعالجها ما دام يقدر على علاجها. وجدت في هذا المجال خيرا ونفع لكثير من الحالات شبه الميتة والمعقود عن زوجته والمريض بالجنون. هل تستطيع يا إبراهيم أن تركز مع الرجال فقط؟ إذا استطعت أن ترقي الرجال فقط بالوارد من الكتاب والسنة فهذا حسن، أنه أنت شاب تأتيك الفتيات وستقول لهن إذا كنت سويا ستتكلم بكلمة طيب، أما غيرك يقول إن فيك عفريت والعفريت سيخرج من مكان كذا، تجوزات خطرة وحرجة ومضرة لك في دينك. ما معنى الحديث معلول؟ الحديث يكون إسناده ظاهره السلامة لكن به علة تضاعفه، والله أعلم. هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج بدون محرم لعدم وجود المال الكافي؟ هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج بدون محرم لعدم وجود المال الكافي؟ يجوز السفر لأداء العمرة والحج بدون محرم لعدم وجود المال الكافي عند الجمهور، أي يجوز إذا كان معك رفقة آمنة. رجل يريد أن يكتب الشقة التي ملكها لبناته أو زوجته خوفا من بطش أخيه بعد موته. أو حق الأخ أين ذهب الآن؟ يعني إذا لم يكن لهم مأوى إلا ذلك وكانوا سيضيعون، يمكن في هذه الحال إذا كانت شقة على قدر معيشتهم، لكن إذا كان يتهرب من التوريث الشرعي هذا حكم جماع الزوجة وهي حامل هل يضر؟ يجوز للرجل أن يجامع زوجته الحامل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم فتركت. وقالوا في الغيلة جماع الحامل، وقيل جماع المرضع. صحة حديث رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فإن فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. سنده يحسن. حكم الأخذ من اللحية: لا بأس أن تأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، كذا فعل ابن عمر، ولا بأس أن تأخذ الشاذ المتطاير، أما أقل من ذلك فلم يرد. صحة حديث أن من مات في غير مولده فإنه يقاس ما بين مولده وأثره في الجنة، حديث لا يثبت. حكم رجل صلى إماما وقام ولم يجلس للتشهد الأول ثم بعد أن قام جلس، الصلاة تصح مع أنه خالف الأولى يا تامر. الزوج سيء الأخلاق، ماذا تفعل معه مع العلم أنه يعاقبها على أدفع الأسباب حتى لو كسر شيء في المنزل أمام الأولاد؟ الصبر عليه ما دمت وصخورة الجنة، اصبري على هذا الأحمق. بارك الله فيك. موضع تحريك الإصبع في التشهد: تحريك الإصبع في التشهد عند أشهد أن لا إله إلا الله عند الجمهور. ومن العلماء من يقول في التشهد بطوله، ومنهم من يقول في الدعاء، والمسألة تحتمل أكثر من وجه. ما النجاة؟ النجاة في كتاب الله وسنة رسول الله وفي دعاء الله سبحانه. أما كيفية الإشارة يا أبا عمرو فهكذا إشارة، ليست عبثا وتحريكا هكذا وهكذا، هذا من العبث. حكم تأخير صرف الزكاة وتوزيعها على شهور السنة: إذا كانت مقدمة يا وليد فلا بأس، إذا كانت مؤخرة ومعك المال والمصرف موجود ألزمت بإخراجها. ماذا يقال في صلاة الجنازة: الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية، الصلاة على النبي بالصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت بأي دعاء تختاره، وإذا اتبعت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي إلى آخره. والتكبيرة الرابعة تدعو لك وللمسلمين وللميت وتسلم. هل الكلب الأسود شيطان؟ نعم الكلب الأسود شيطان، لكن ليس بمعنى شيطان خلق من نار، هو مولود أمامك، إنما كل جنس وكل فصيلة منها شياطين، الإنس منهم شياطين، فشيطان الكلاب هو الكلب الأسود، والمتمرد في منها وهو المزعج منها. أما أنه خلق من نار لا، أن الله يقول أنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم، وأنت ترى هذا الكلب الأسود، فليس المعنى شيطان كأنه جن وأنه خلق من نار، لا، كل فصيلة منها شياطين. ما سؤالك يا هشام أبا اليزيد؟ هل يجوز استخدام فائض البسطة في شحن لعبة؟ لا يجوز ذلك، استفاد الولد اللعب. السنة القبلية قبل الأذان أم بعدها؟ بعد الأذان. ما حكم الصلاة بالحذاء؟ محمد السباع يسأل: الصلاة بالحذاء جائزة، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فينا عليه من نحو من 15 حديثا، جل عدد كبير منها صحيح والبعض ضعيف الإسناد. زوج معدد عند حدوث مشكلة يأجر البيت ولا يسأل عن زوجته أو يتواصل معها، إذا كان سيذهب إلى الثانية يأثم لأنه افتعل مشكلة وأعطى الثانية حق الأولى. تحدثت عن عدم وجوب تحمل الزوج علاج زوجته عند الأمة الأربعة، أنا أجبتك يا دوى أنني أختار الرأي القائل بأنه يداويها، لكن من ناحية الأحكام هو عند الأمة الأربعة تلزم بعلاج نفسها، تلزم بعلاج نفسها عند الأمة الأربعة، وكذلك عند الأمة الأربعة حتى أيضا تكوني في الصورة خدمة عند الجمهور، لا أقول الأمة الأربعة، عند الجمهور خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالنبي إذا كنت تتوسل بإيمانك بالنبي، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لا بأس بذلك. يقول هل يتنجس الماء إذا كان قليلا أم أن الماء لا يتنجس بالتغير؟ هل يتنجس الماء إذا كان قليلا؟ على حسب الكمية وعلى حسب قدر النجاسة، يعني كوب ماء أتيت فوق بكوب بول تنجس، لكن مثلا نهر بولت فيه لا يتنجس، فعلى حسب الكميات. الزوجة المطلقة حامل ما حكم طلاقها؟ يجوز طلاق المرأة وهي حامل وعدتها تنقضي بوضع الحمل. صحة حديث يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، حديث صحيح، حديث نعيم بن عمار الغطفاني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى. هناك تطبيق تشترك فيه لمساعدة المكفوفين بأن يسهل بك بالفيديو وتساعدهم مثلا بقراءة شيء، سؤال طويل مش فاهم. ما الحكم في الصلاة في البيت مع القدرة؟ أراك تأثم إن فعلت، لأن النبي قال للأعمى الذي قال يا رسول الله أنا رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني أو يقودني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي بذلك، ثم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. معي صديقي في الجيش من الأقصر وهو في سيناء يجمع ويقصر، الجيش يعني هل هو مقيم في الجيش؟ يعني ما مدة إقامته في الجيش؟ إذا تم خرج من الخلاف، القصر ليس بواجب. حديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا، الحديث ثابت صحيح. حكم إجبار المدرسين وقوف الطلاب لهم عند دخولهم الفصل، لا يجوز لهم إجبار الطلبة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. حديث تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، في سنده بعض المقال. صحة حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الحديث في صحيح البخاري ولكنه من طريق خالد بن مخلد القطواني وهي محمد بن عثمان بن كرامة إلى آخره. فقال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد لولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا الحديث في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لأن هذا الحديث به بعض الألفاظ الغريبة. نعم كثير منه له شواهد، لكن هناك بعض الألفاظ الغريبة مثل كنت رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت أو أكره مساءته. فالتردد لم يرد في صفة لله أو من أفعال الله عفوا إلا في هذا الخبر الذي فيه ما قد سمعت. صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف شاذ يا نضال بهذا اللفظ، وصوابه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أما لفظة ميامن الصفوف فلفظة شاذة. امرأة أعطت جارتها مبلغا من المال و5000 وقالت أعطيهم ابني حين وفاتي وعندها بنات، هل تعمل لم يتسلم الولد المال في حياة أمه، فالمال مال وارث ولا وصية لوارث. وقد قال أبو بكر لعائشة جدي التمر الذي على هذا النخل، فلا تكاسلت عائشة، فلما حضرته الوفاة قال يا بنية يا بنية هل جددت هذا التمر؟ قالت لا يا أبي. قال لو جددتيه لكان لك، لو جددتيه لكان لك، هو الآن يا بنية مال وارث. من يستلف لقضاء مؤخر الصداق، كيف هو حر، هو دين لها ودين له، لكن دين لها أيسر لأنه مقيد في كثير من قوائم العفش عند الكثيرين، مقيد أن هذا المبلغ لا يستحق إلا عند الموت أو الطلاق، ففي فسحة. أما إذا اقترض، لكن إذا اقترض سيلزم باستداد على المدة التي اتفق عليها. حكم أكل لحم الإبل، هل يعيد الوضوء؟ والمالكية يقولون لا يعيد الوضوء. حكم أكل لحم الإبل هل يعيد الوضوء؟ كذا قال فريق من أهل العلم وهو الحنابلة، والجمهور يقولون إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. والخلاف سببه الخلاف في صحة الحديث من ناحية، وفي نسخه من ناحية أخرى، ومن ناحية ثالثة، هل قوله من أكل لحم جزور فليتوضأ هل يعني أن الوضوء قد نقض أم أنه يتوضأ استحبابا؟ فهذه كلها من أسباب الخلافات. فالذين ذهبوا إلى أن لحم الإبل يوجب الوضوء استدلوا بالحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأن النبي سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. أما الذين قالوا بأنه لا يتوضأ رأوا أن هذا الحديث في حال ثبوته منسوخ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، إلا أن هذا الأخير معلول وليس بصريح في النص كذلك، لكن استدلوا بعضهم ضعف الأخبار الواردة من الأصل إن كان بعضها في مسلم، والبعض يحمل على الاستحباب والله أعلم. لحديث لا وضوء إلا من حدث، وبالله التوفيق. والده لم يصم رمضان وظل، يعني أرى أدلة الحنابلة في هذا الباب أوضح، وأنه يتوضأ. والدي لم يصم، يسأل الطلاب ويقول والدي لم يصم رمضان وظل في مرضي حتى مات الأسبوع الماضي، هل نصوم عنه؟ يقول عدد كبير من العلماء إذا تمادى به المرض حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء فحينئذ لا يصام عنه لأنه ليس بمكلف بالصيام، إذن عدة من أيام أخرى لم تأته. أما إذا شفي زمن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي، فالنبي يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه، هل الشيخ نحسبه كذلك؟ شو الحكم الزوج الذي يحلف بالطلاق على النسوان ما يحضرن عرس ابن أخيه إذا أراد أن يرجع يكفر كفارة يمين؟ محمد بن عبد الصبور تواصل مع عبد الرحمن حفظك الله رقم عبد الرحمن 010-990-577-777-777 كيف يوزع الميراث بين أخ واحد ولا سخط يا أليم يا عليم عليم أحسن من أليم أنا أجلس واسقر المعوذتين على نفسك وأدعو الله أن يصرف عنك ويرضى عنك ربي أبا محمد. ما حكم بنت أخي لا تكلم عمته فحاولنا نصلح بينهما لكنه ترفض؟ ما حكم بنت أخي لا تكلم ابنة أخي لا تكلم عمتها عمتها وحاولنا نصلح بينهما لكنها ترفض قدر الاستطاعة أصلحي اسمها على نفسها. إذا كنت تعمل في الربا فالعمل في الربا محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه نظر، أولا لم يثبت عن النبي، والنبي سأل خيرات كثيرة خاصة به كالوسيلة مثلا، الوسيلة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا ندعو بها لأنفسنا. هل يتزوج الجن من الإنس؟ هذا الاختراقية يعني مزعجك واللي بالضبط. لم يرد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أي حديث أو أي أثر يفيد تجويز ذلك، ولم يرد أن أي صحابي تزوج بجنية، ولم يرد أن أي صحابية تزوجت بجنية. والله يقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لم يقل من الجن، لم يقل من الجن. نعم قد ورد قول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أن الجن ممكن يصيب امرأة ببعض الضرر، لكن زواج ما ورد زواج إنسي بجنية. فأنا أستحي حتى من الإجابة، ولا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. الشيخ سعيد أعرفه عالم من علماء الفقه المالكي، وأعرفه رأيته مرة في الرياض وكان على علم في باب، لما تتبع حالته بالكامل كشهادة لا أستطيع أن أتكلم إلا بخير، ما سمعته إلا مرة واحدة في مجلس من المجالس في الرياض، ولم يكن الكلام يعني، لكن وجدته في مجلس عدد من الصالحين السعوديين. ما حكم لا يسدد فاتورة الكهرباء بسبب الدين؟ هل يسدد الدين أولا أم الكهرباء؟ كلاهما دين يا أخي الكريم يا عبد القادر، كلاهما دين. أيهما أفضل، كصدقة سبيل ماء أم تكفل بأجر محفظ قرآن؟ في كل خير، في كل خير، الله يوسع عليك وتفعل هذا وذلك. هل يجوز أعطاء امرأة نصرانية من مال الزكاة أو الصدقة لأنها شغالة عندي وأرملة؟ أما الزكاة فلا يا عبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الزكاة تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم، أما الصدقة فنعم لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ما العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته؟ الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك الذي وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نقر به ونصف ربنا به. في خمسة زيادة يا محمد، سبعة زيادة يعني سبعة خمس سبعات. مهندس يعمل لدى شركة وتطلب منه الشركة أن يحضر لها مقاول لتنفيذ بعض العمليات، هل يجوز المهندس أخذ عمولة من المقاول نظير اختياري لهذا المقاول؟ لا يجوز إلا إذا صرح للشركة وقال سأخذ عمولة. في هذه الحالة أظنهم سيفصلون، فلا يجوز له أن يأخذ أموالا مقابل التعاقد مع المقاولين لأنه يعمل لدى شركة. تاجر يقرض صاحب أرض 100,000 فيزرع بها صاحب الأرض على أن يعطيه إجبارا بال100,000 من المحصول، ما الحكم؟ كل قرض جر نافعا فهو ربا، إذا أعطاه قرضا من غير شرط لا بأس، أما بقيد لا. صليت الوتر واحدة ونسيت وقمت الثانية، هل أكملها ثلاثة؟ لا، اجلس لها، اجلس واسجد للسهو. سائل أصلي صلاتي ولا أحس بأني صليت بخشوع، عليك أن تستغفر الله وتسأله الخشوع. ما حكم المرأة التي تتصل بأبيها حتى يخرجها من بيت زوجها؟ لماذا تتصل بأبيها إذا كان الزوج سيمتها ضربا؟ ماذا تصنع؟ ماذا أفعل وقد ثبت أن الزوجة تسترق من زوجها؟ ماذا أفعل؟ يعني هل أنت بخيل عليها فاضطررتها إلى السرقة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام سألته هند بنت عتبة وكانت متزوجة بأبي سفيان بن حرب، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن إذا كان الزوج ليس ببخيل لا يحل للمرأة أن تسرق، حرام عليها. أريد أن أصل للاستمتاع في العبادة وخاصة الصلاة، اسأل الله أن يرزقك خشوعها، وصلي بعيدا عن الضوضاء، وصلي بعيدا عن التصوير، وإن ناشئة الليل يعني الصلوات التي تنشئها في الليل وفي ساعات الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد موافقة يتوافق القلب مع اللسان، مع القلب مع اللسان على التدبر، عنده محل تجاري وصرت أتعاون على صلاة الجماعات، ويثقل علي غلق المحل وفتحه من أجل الصلاة، لكني أصلي بالمحل في وقتها، بماذا توصيني؟ أنت تجمع مالا لدنياك وتترك تحصيل الأجر الأخروي، فأنت قليل الفقه تاجر قليل الفقه، لا تحسن التجارة مع الله. صلاتك في الجماعة ب27 درجة أو ب25 درجة، وصلاتك وحدك بدرجة واحدة، فأنت حريص على الدنيا غير حريص على الآخرة في هذا الباب. حكم زيارة النساء للقبور، لا بأس أن تزور المرأة القبور إذا اتقيت الفتنة واتقيت البدعة، ودل على ذلك أن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وأيضا فإن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وقالت إن النبي كان قد نهانا ثم رخص لنا في ذلك، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكذا فإن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا أتق الله واصبريه، فلم يأمرها بمفارقة القبر. هذا والمانعون استدلوا بحديثين العلماء فيهما بين النسخ وبين التضعيف. فارهما ضعيفين. حديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدى؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وحديث لعن الله زوارات القبور. فمن العلماء من يرهما منسوخين ومنهم من يرهما ضعيفين. واختار القول بتضعيفهما. هل تغطية الرأس من الدين؟ الرسول كان يلبس عمامة. هذه التي عليه ليست أمامة كعمامة الرسول، ولا أمامة الرسول أفضل. وسنحول إن شاء الله نتبع الوارد عن رسول الله، وإن كان الأمر فيه ساعة، أمر فيه ساعة ليس فيه عصيان الحمد لله. قل ما شئت ملبس ما شئت، كما قال عدد من السلف ما أخطأت كخصلتان إسراف ومخيلة أو إسراف واختيال. هل صح عن النبي لا يدخل الجنة قاطع؟ نعم صح، يعني قاطع رحم. الزوجة الأولى ترفض الإنجاب مرة أخرى نظرا لأن الحمل يتعبها، هل يجوز الزواج بأخرى لكسرة الإنجاب؟ يجوز. حكم الصلاة خلف إمام لا يزيد التلاوة. ماذا تقصد بلا يزيد التلاوة؟ إذا كنت تقصد مثلا الأشياء الخفيفة، يعني مثلا لا يهمس. فاطمة يعني الأشياء الخفيفة تتحمل. هل صلة الرحم بعد وفاة الزوج مع العلم أنهم لا يريدونها؟ صليهم يا فاطمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حكم لمس الحاجب للرجال. أختار منعه إذا كانت المرأة ومحل التزين. ثم حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. فأظنه والله أعلم الرجال مباولة. صحة حديث أهل الصفة. حديث أهل الصفة كثيرا ما الذي تسأل عنه؟ علي بن رزق يقول شركة الكهرباء طلبت الفاتورة، وعندما وجدت أن لي عندهم مال قالوا سنضبط الفواتير ونرجع لك، ولو معهم لم يأتيني شيء. هل هذا دين علي؟ إذا أتوك بالفاتورة فعل الذي عليك. هل لأهل الزوج علي صلة رحم؟ ليس بأرحم لك يا فاطمة، لكن أنت أم أولاد، والأولاد بينهم قرابة، يعني هم ليسوا بأرحامك على كل حال. القاتل دون 18 عاما هل يقتص منه قتل عمد؟ وليست الأمر 18 عاما. ما أعرف أي دليل في الكتاب والسنة على تحديد 18 عاما ولا تحديد 21 سنة، إنما الذي نعرفه البلوغ من عدمه. البلوغ من عدمه. فراق الموسوس والمسحور شديد. لا لابد أن نستعين بعد الله بالأطباء في هذا الباب لتشخيص حالة هذا المطلق. أم خطيبته تعامل خطيب بنتها مثل ابنها وتقول عليه ابني. خطيب ولا عاقد يا محمود؟ ولكن ترفض كتب الكتاب. هل تأثم؟ نعم تأثم، ورجل أجنبي عنها يجوز له أن يتزوجها. حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين حديث ضعيف ضعيف. والنبي كان قد قال أيضا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حكم شهادة الرسوم المتحركة الكرتونية لا بأس بذلك. حكم أكل ذبيحة النصارى لا بأس بذلك إذا زكيت يعني زبحت. هل حالق اللحية فاسق؟ قال بذلك ضاع عدد من العلماء لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كنت في عمرة وجاء عامل من الفندق ودق الباب وقال تفضل كتاب. فأخذت عندما رجعت إلى مصر قال قالوا لي لا يجوز أخذ إلا في مصر. أظن أن المتجاوز فيه لأنهم يوزعون. تسعمية وتسعين يا محمد أبا صبور، صفر عشرة تسعة تسعة صفر، نسيت تسعة أيضا. تغيير النية أثناء صلاة الشفع والوتر من ركعتين إلى ثلاثة لا تغيرها، أنت دخلت في الصلاة على وضع مستمر عليه. أبي مش ملتزم ويعمل حفل غناء، أظن غناء مش بناء، ومختلط نساء ورجال وغناء، وأنا وأمه حفل بناء ليس يعني حفل الزواج يعني، وغناء وأنا وأمه وأخواته ملتزمين بالشرع، إذا لم نحضر سيترتب عليه مشاكل. لا تذهب، لا تذهب، تذهب ابنك تغني، أنت رجل محترم والحمد لله شكلك على سنة رسول الله يا أبا مصعب، كيف تحضر أغاني يا أبا مصعب؟ لا ولا تذهب. تذهب أنت يا أبا مصعب وأنت رجل ملتحي وتحضر اختلاط الرجال والنساء. من لم يزل المنكر فليزل عنه، كذا قال العلماء. واستدل بعضهم بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن بنا وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حكم خلع النقاب أمام صبي عمره 15 سنة ولد على يدي، يعني أرضعتيه يا فاطمة واللي إذا كنت أرضعتيه ابنك، إذا كان بلغ ليس بابنك، وإذا لم تكن أرضعتيه فتحرمي عليه. أجبناك يا محمود ابن حبيب أن المرأة التي ستكون حماتك هي الآن امرأة أجنبية عنك. امرأة أجنبية عنك، فليس لك أن تصافحها ولا تخلو بها. هل تأثم الأم لربها؟ لا تأثم، بس تأثم إذا تجاوزت حدود الله. السلع القديمة التي لم تبع منذ زمن، التي لم تبع منذ زمن رغم أنها مطروحة بيك فنخرج زكاتها، قدرها بالسعر الذي إذا أعلن تباع. افترض أنها الآن بألف لكن لا مشتري، إذا قلت في 600 جاء المشترون أربط الزكاة على 600 وتكون في الذمة، إذا بيعت أخرجتها. وإذا كانت سلعة مما ينتفع بها الناس يجوز لك في هذه الحال، إذا كانت من السلع التي ينتفع بها المسلمون، أن تخرج منها من نفس الزكاة من نفس الجنس. عندك 1000 ثوب مثلا، أخرج منهم 25 ثوب زكاة. حد العلم الواجب، في كل أمر يعني، أنت أردت أن تصلي تعرف كيف تصلي، أردت أن تحج تعرف كيف تحج، لا تلزم بمعرفة كيف تطلق وأنت تريد الحج، لا تلزم بمعرفة المواريث وأنت الآن في طور الزواج. فالعلم يتوجب عليك حين تلبسك بالعمل. الجواب ماذا؟ لأنني كنت مشغول بخصوص فاتورة الكهرباء. قل يا في ذمتك إن جابوا لك الفاتورة سدد، ما أتوا بالفاتورة هم المتحملون الخطأ. هناك تطبيق تشترك فيه لمساعدة المكفوفين بأن يتصلوا بك بالفيديو وتساعدهم مثلا بقراءة شيء لهم أو ما شابه ذلك. الأحيان تكون نساء عجميات أن تكون ملابس لا تليق مع وجود خير كثير من مساعدة الرجال. عندنا يا عمر بن خالد وأنت يبدو أنك شاب لست بشيخ كبير طاعن في السن، عندنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والبلاء الآن تحصل كثيرا بسبب الاتصالات بين الرجال والنساء بين الشباب والبنات، وكم من أسر تهدمت بسبب ذلك، وكم من حليم أصبح حيرانا بسبب ذلك، وكم من امرأة سوية عاقلة أصبحت فاسقة بسبب هذه الاتصالات. فاتق الله في نفسك. خط من قال أن سب الدين ليس كفر جاهل. الأدوية ومستحضرات التجميل التي انتهت صلاحيتها ليتصدق بها مع التمويه بأنها منتهية نوي بأنها منتهية، لكن إذا كنت يا أخت نادية تعرفين أنها مضرة لا يجوز لك أن تتصدقي بها وأنت تعلمين أنها مضرة. هل يجوز أن أتعامل مع شركة صينية في ظل تضييق الحكومة الصينية على المسلمين في شرق الصين؟ يجوز، لكن ماذا نسأل الله أن ينتقم من كل ظالم في كل مكان وزمان يؤذي المسلمين. هل السحر حقيقة أم خيال؟ الله قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ما تفسير قول الله تعالى الشيطان إذ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ المعنى أن الشيطان أقسم لربه سبحانه أن كل الطرق التي توصل إلى الله سيقف عليه الشيطان يصد الناس عنها. طريق الصلاة يقف على بابه، لماذا تصلي؟ اذهب، يحولك للعبة كرة مع زملائك، ماتش كرة مع الكفار النمسا واستراليا، ولا يضيع الشخص. تريد ان تزكي يقول لي اعتقل بيتي حرام الجامع، تحج يقول لك لماذا تحج؟ يفضحه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم؟ تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة قال تهاجر؟ تدع أرضك وسمائك، أرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد؟ تنكح المرأة من بعدك؟ يقسم مالك كميراث؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله يدخله الجنة. ليست هذه الطرق فحسب، بل كل الطرق التي تقرب من الله تجد عندها شيطان يصد الناس عنها، يصد الناس عنها. حكم أموال التعويض مع كذب المحامي وتزويره وإنكار لذلك. ماذا نفعل؟ محامي كذاب، من من ستأخذ يا أسامة؟ وضح. كتاب الشفاء جله طيب، لكن به له عليه أيضا. كيف تحسب زكاة العمارة؟ من الإيجار أو على رأس المال؟ الظاهر يا مازن أنك مؤجر العمارة، ليس عليك زكاة إلا إذا اجتمع معك من الإيجار مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. زوج يضرب زوجته لغبائه وعدم تحريها ما يرضيها اليأس. إذا كانت ضعيفة العقل تعالج أو تضرب، يشتوي، ستأخذها من شركة التأمين. إذا التزوير حرام لا يرضي الله بحال، ولا يجوز التزوير على شركة التأمين ولا على غيره، لكن قدر وجاء خذ مبلغا وتصدق بمبلغ على سبيل التخلص منه. هل يجوز لي محرم لمحرم التبخر بالطيب؟ لا يجوز. أقصد رفضها أن أقعد على بنتها وأنا خطيبها. ابتعد عنها يا محمود ابن حبيب وكن محترم. افترض المرأة جاهلة وعايزة تسلم عليك وتصافحك وتقبلك على أنك ستخطب بنتها وهي محرمة عليك للآن، ابتعد عنها. أنت رجل دين، ابتعد عنها، قل لها أنا لن أتيكم ونخاطب الآن، لن أتيكم إلا بعد العقد، انتهى الأمر. السيد الشربيني يقول عالجت عند طبيب نفسي مدة معينة وأجابوا لي في الجزائر المجلس العلمي أنه لا يقع الطلاق. خلاص، ما دام المجلس العلمي اجتمع وقرر في شأنك قرارا تبعهم هم إخوانك، لن يضلوا أنفسهم. حكم الدفن في مقابر أقاربي بس لا أعرف مصدر أموالهم. ليس عليك أن تأيد. ما نصاب الذي يحول عليه الحول في العقارات قيمها مالا، قيمه مالا. سبعة وتسعين واثنين من عشرة جرام ذهب عيار 21، وإن كنت ستبني على نصاب الفضة فخمسمائة ثمان وتسعون جراما من الفضة. ما كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إطعام عشر مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. حكم وجود الكحول في الأدوية، لأني أجد إخوة يمتنعون عن شراء أدوية بها كحول. يا وليد انتبه، نحن أمة أمية، يعني لم نؤمر بالتحاليل، لم نؤمر بالتحاليل. إذا كان الدواء الذي أمامك هكذا، إذا كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم، فكان كثير يسكر كثير يسكر يحرم، كثير يسبب سم أو تسمم لا يحرم، قليل حينئذ. فنحن لم نؤمر بأن نحلل ونقول في 20% كحول أو 20%، ما أمرت بذلك. يعني أمامي في النهاية هذا الدواء يسكر أو لا يسكر. ندى تسأل عن فيما نزل قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولى، قيل والسند ضعيف أنها نزلت في عثمان ومولى له كافر. فعثمان كان أتاه الله رزقا حسنا ينفق منه سرا وجهرا، والعبد جمع بين البك أنه أبكم وبين أنه كافر. طلب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولى، عالى على مولى ومع ذلك عالى وكافر، ومن رزقناه منا سرا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا. عثمان كذا قيل، لكن السند في ضعف، وإن كان هناك وإن كان عثمان معروف بأنه مؤمن تقي بار راشد ومنفق محسن. المرأة تأثم لرفض العقد بينها وبين ابنتها: يا عمر بن خالد ما لك أنت تسأل؟ دعه يسأل. المرأة لا تأثم، أجبناك. لماذا تؤثم المرأة؟ المرأة لا تريد أن يتم العقد الآن. هل من أرادت أن يؤجل عقد ابنتها هل تأثم؟ لا تأثم. سمعتم الشباب، يعني الله يغفر لكم، هل بينك وبين محمود بن حبيب قرابة؟ لا يجب على الأم أن تبادر بالعقد، لها الظروف الخاصة بها والأم تفهم، لكن تمنع الأم من التجاوزات الشرعية. ما حكم وضوء الحائض؟ تتوضأ لكن لن تصلي بهذا الوضوء. قال بعض السلف: كعروة يستحب للحائض أن تأتي في كل وقت صلاة وتتوضأ وتذكر الله، لكن لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ طبي في عملية جراحية أدى إلى الوفاة، يعرض هذا على لجنة طبية تقرر هل هذا الخطأ يرد على أي طبيب أو لا، ويسمع قول اللجنة الطبية المحكمة الأمينة. لا اللجنة التي تجامل الأطباء ولا اللجنة التي تنتقم من الطبيب لغضبها عليه. هل عدم استجابة الدعاء يعني غضب الله عن العبد؟ لا يعني، ولكن قد تجاب الدعوة بطريقة أنت لا تفهمها، مثل قد يصرف عنك شر بسبب دعوتك: اللهم ارزقني، لا ترى أنك رزق، لكن يدفع عنك شر، يدفع عنك شر. قد يدخر لك الجواب الأخرة أكثر من الدعاء. عفى الله عنكم، أصلي جماعة في العمل ولا أصلي في المسجد، هل آخذ بذلك ثواب الجماعة؟ ثواب الجماعة تأخذ إن شاء الله، لكن ثواب الجماعة في المسجد أكبر من ثواب الجماعة في العمل. ومن ثم جاءت نصوص أن صلاة الجماعة تعدل 27 25 23 21. ما سبب هذه الفروق؟ صفة الجماعة من ناحية عدد المصلين مكان الصلاة عدة أسباب. ما حكم الزوجة الرافضة للتعدد؟ وهل ترى زوجة موافقة على التعدد يا عيد؟ أن هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا ثبت أن زوجها يرتكب الفاحشة فالمعرفة مات؟ نعم يجوز لها، يجوز لها، يجوز لها. خبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أبو صفوان يسأل عن حروب بني الحمل، ما سبب أخذها؟ أجب نجيبك. أما في الجملة فالاستكثار من النسل مستحب، الاستكثار من النسل مستحب، الاستكثار من النسل مستحب. قال الله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب يذكر بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قال العبد الصالح والنبي الكريم سليمان عليه السلام لا تفن الليل على 160 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. سيدنا يعقوب كان عنده كم ولد؟ 12. يوسف 11. قال يا بني إني أرى عفوا قال يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هل كان عنده بنات أخريات؟ الله أعلم. هل يجوز للزوجة أن تطأ؟ انتهينا. هل يجوز كلام الخاطب مع خطيبته بالهاتف؟ بالمعروف، بالمعروف على قدر الحاجة. هل تبديل أثاث المنزل يعتبر من التبذير؟ هل إيه؟ بحسب حالك. إذا كنت رجل الله موسع عليك مليونير ولا عارف تغير لزوجتك تختلف، أما إذا كنت ممن هم دون ذلك. حكم وجود دمى الأطفال في المنزل. اللعب الصغير يتجوز عنها، لكن مسألة تطورت الآن، تأتي فتاة بولد كبير ضخم كبني آدم الكبير وتنام تلعب به، يختلف ما فيه مضاهاة أحيانا من أشياء صغيرة. يقول نحن في تركيا ونذهب لصلاة الجمعة ولا نفهم من الخطبة إلا الآيات، ما حكم الصلاة؟ إن الصلاة صحيحة. قراءة سورة البقرة لازم كلها على بعض ولا عادي أجزئها على اليوم؟ عادي تجزئها على اليوم. كان علي سجود بعدي فسجدته قبلي. يعني يا مزابي وضح يا مزابي ماذا تعني؟ تعني ماذا يا مزابي؟ إذا كان هناك خطأ طب وارد حدوث ولا يسقط عنه صيام كفارة؟ أول الكلام على الدية يا مروة، كلام على الدية. اللجنة الطبية تشكل لجنة طبية، وقد وجدت لجان طبية في المحاكم الآن في السعودية حتى تدفع الديات الشرعية أو تقرر الديات الشرعية من عدمها. فهناك مثلا شخص يستلزم قبل أن يأخذ مثلا أشعة يستلزم أن تجرى له بعض الفحوصات، فقام الطبيب بالعملية الجراحية قبل الفحوصات، قبل وجود مثلا قبل اختبارات معينة، فاللجنة الطبية ستقرر وتساعدنا على ذلك. هل دعاء المسجد وخروجه صحيح؟ اللهم افتح لي باب رحمتك، اللهم اني اسالك من فضلك. صحيح. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. صحيح ايضا. سافرت العمل في جدة وكان في نفسي أسافر العمرة من جدة أول ما يتيسر لي، وبعد يومين تيسر لي عمل عمرة وإحرامي من مكان سكني. هل عمرتي صح؟ نعم. وكنا نتمنى أنك تولي من ميقات أهل بلدك حتى أعظم لك الأجر. قراءة سورة، عفوا، هل يجوز دفع التأمين لرخصة القيادة؟ أنت مجبر يا أبا ملك، ما أنت مختار. لا أعرف حديثا صحيحا في سمرقند، لا أعرف أي حديث صحيح في سمرقند. هذا وأجتزئ بهذا القدر سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه وتعالى، ما دمتم ذاكرين لله مدومين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يا حنظلة. أيها الإخوة، تقول مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ختاما، وبعد تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى، وبعد تقديم الشكر للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.